تدعيني للتوبة يوماتي. أنا لما أكون بعيدة تايهة والذنوب مالية حياتي، أشوف في صورتك نظرة صعبة، تدعيني للتوبة يوماتي. عيشة سعيدة وسط الحياة، أشوف في عينك فرحة حلوة تشجعني أفضل معاه. أنا لما أكون ويا يسوع عيشة سعيدة وسط الحياة، أشوف في عينك فرحة حلوة تشجعني أفضل معاه. أو نظرة حلوة.